طيب انا اطلت الكلام جدا وانا اعتذر، يعني حتى من ضمن العجائب يذلك انك انت الان تتابع ناس حاقدين جدا. يعني ياتيك انسان يقول لك الناس يخرجون من الاسلام وهناك يخرجون من دين الاسلام افواجا، وبعدين يجيب لك كتاب عن تجارب الناس اللي خرجوا من الاسلام اسامي بس، واحد يقول لك خرج من الاسلام لاجل نظريه التطور مثلا. العجيب ان هذا اللي جالس يقرا منصر في نفس القناه، في منصر ثاني اسمه وحيد، مسوي حلقات لا تعد في نقد نظريه التطور والسخريه منها. يعني والله شيء عجيب. عموما يعني ما حتى فقه النظر في الاولويات، دينك اولويه، تعلم أمر دينك أولوية. يعني إعلان عمرو خالد مال الدجاج انتقده بعض الناس ثم صارت الناس تسخر منه. الآن شهر رمضان شهر فضيل، أنت عندك أصدقاء مثلا في الفيس في غير ذلك، تتوقع ماذا؟ أن تجد لفتات الناس جالسة تختم، فتجد لفتات قرآنية، تجد إنسان قرأ آية هكذا أثرت فيه يضعها لك، تجد كذا تجد كذا. سخرية سخرية سخرية سخرية سخرية من الرجل بشكل خرج عن الحد. يعني إذا في نقدي أنت حتى السخرية هذه، يعني بغض النظر عن بحثها مشروعة أو غير مشروعة، الآن نحن في شهر فضيل نحتاج أن نحصن أولادنا ونحصن أنفسنا، ونحتاج إلى أن يعني أن نستعيد علاقتنا مع الله تبارك وتعالى، وأن يكون حتى عندنا نوع من الانكسار لما نشوف إنسان انحرف أو انهتك أو غير ذلك. يعني الإنسان يخشى على نفسه أن يكون مكانه في يوم من الأيام أمام زوجته أو أمام أولادها، وما ضروري تكون مشهور ولا قدامه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا أمام تلاميذه ولا أمام، الله المستعان. والله شيء مزعج انك في شهر رمضان ما تجد يعني كما يسمونها بوستات او منشورات كثيره تتكلم عن القران او عن يعني، وهذا الشهر الناس تختم فيه ولا الختم بس لا لا لا لا، أو عن فوائد من كتاب الله عز وجل، أو عن كذا، أو عن حالة روحانية الإنسان يعبر عنها، أو مجرد ما يأتي حدث نستغرق أنفسنا، حصل زواج في بريطانيا ولا مش الكل يكتب عنه، ولا كأننا في شهر فضيل. حصل يعني حتى استغلال المواسم لتجديد الدماء في العروق ولنفس الدعوة في النفوس ولاستنهاض حمية المسلمين غير موجود. يعني إذا في مواسم العبادة مواسم الخير الأمر شحيح، أجل في سواها إيش نفعل؟